هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. بدأنا نودع شهر رمضان، وبدأ يملأنا الإحساس المرير بوداع رمضان، ونحن نقدم في حلقة امبارح الأغنية ذات التاريخ المجيد، أغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام، وسمعنا حكايتها من الخال فهمي عمر. واليوم أقدم حلقة موجعة في أغنية ذات تاريخ أيضا، وهي أغنية الدرس انتهى لشادية. الدرس انتهى لم الكراريس بالدم اللي على ورقهم ساد في قصر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال. مستمعينا الأعزاء، حينما اشتد أوار حرب الاستنزاف وبدأت خسائر إسرائيل على الجبهة، وبعد بطولات الجيش المصري العظيم وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، استغلت إسرائيل عدم اكتمال بناء منظومة الدفاع الجوي المصري، وبدأت تشن غاراتها في عمق الأراضي المصرية في الدلتا والصعيد، ولم تفرق بين ما هو عسكري وما هو مدني، بل عمدت إلى ضرب المدنيين في عمق مصر. فأمر الرئيس جمال عبد الناصر بتهجير أهالي مدن القناة، وهجروا إلى مدن الدلتا والإسكندرية والصعيد، ورحب بهم في كل ربوع مصر، ليس كمهجرين وإنما كجزء أصيل من الشعب المصري ألجأته الضرورة إلى هذا التهجير المؤقت، وعادوا بعد العبور العظيم إلى مدنهم وقراهم. فلجأت إسرائيل إلى ضرب الداخل، فكانت معركة المنصورة الجوية، ودي كانت معركة عظيمة جدا، معركة بطولية استمرت 8 دقائق فوق جو المنصورة أو في سماء المنصورة، ونجح فيها الطيارين المصريين البواسل في التغلب على طائرات الفانتوم المغيرة، وأسقطوا عددا كبيرا منها في معركة جوية مظفرة للمصريين. وأصبح ذلك اليوم عيد القوات الجوية منذ ذلك الحين. فانتقمت إسرائيل بضرب مدن الداخل وترويع المدنيين بشكل أكثر حدة، وكانت الضربة الكبرى الموجعة إنها ضربت مدرسة ابتدائي للبنات في قرية بحر البقر في الشرقية، وسالت دماء أطفال ابتدائي الأبرياء على كراريس المدرسة في أبريل عام 1970. صلاح جاهين الشاعر الكبير خلد إهدار دم الأطفال الأبرياء ووحشية الغارات الإسرائيلية في قصيدة قوية نشرها في الأهرام جريدته اليومية، التقطها الشيخ سيد مكاوي ولحنها لحنا موجعا، أدته المطربة الكبيرة شادية بصدق وإحساس كما هي عادتها، فجاءت أغنية لها تاريخ هي الدرس انتهى. الدرس انتهى، صلاح جاهين، سيد مكاوي، شادية. الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في أسر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأرحام. إيه رأي رجال الفكر الحر في الفكرة دي المنقوشة بالدم من طفل فقير مولود في المر إنما كان حلو ضحوك الفم دم الطفل الفلاح راسم شمس الصباح دم الطفل الفلاح راسم شمس الصباح راسم شجر التفاح في جناين الإصلاح إنها قلبها مرتاح وسكته على فعل الأباليس الدرس انتهى لموا الكراريس ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.